بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. بنسمع كثيرا في مجال يعني العاملين والمدربين والمحاضرين في مجال إدارة الذات والتطوير الشخصية وما إلى ذلك عن مصطلح مهم جدا اسمه إدارة المشاعر. إحنا نعرف إن الإدارة دي في مجالات كثيرة في الحياة، لكن هل مشاعرنا محتاجة إلى إدارة؟ وهل ممكن إنسان يبقى مدير نفسه، يعني يدير مشاعره وأحزانه وأفراحه عواطفه وعلاقاته الاجتماعية على المستوى النفسي؟ هل دي فعلا تحتاج إلى إدارة؟ إيه مكوناتها؟ إيه الأدوات المطلوبة أن الإنسان يعني يضعها في وعيه وهو بيدير مشاعره؟ هل ممكن ده يحصل، يتحكم في مشاعره حتى لا تجنح إلى الجانب السلبي فتضره على المستوى النفسي والبدني؟ كل ده نعرفه مع أحد المتخصصين جدا في هذا المجال، المحاضر والمدرب في مجال القيادة والتطوير الشخصي، دكتور شادي صبري. مرحبا دكتور. مرحبا يا دكتور، منورنا. مرحبا بوجود. الله يكرمك. وانا في البدايه بشكرك على هذه الهديه القيمه، احد كتب الدكتور شادي صبري، قوه قوانين الحياه، القوانين الخمسه للحياه الايجابيه. بشكرك على هذه الهديه القيمه. حاجه بسيطه. زي ما انا قلت في المقدمه دكتور شادي، هل المشاعر ممكن تحتاج الى اداره فعلا؟ وايه معنى اداره المشاعر؟ المشاعر تحتاج إلى إدارة، المشاعر تحتاج إلى فهم المشاعر الأول. علشان أدير مشاعري لازم أفهم إن أنا عندي مشاعر تستحق إدارة. إحنا ليه بنحط كلمة إدارة؟ علشان بيبقى فيه مشروع، المشروع ده قائم، المشروع ده بحطت فيه رأس مال كبير قوي، المشروع ده ممكن يكون فيه شركاء فيه، المشروع ده فيه طموحات كبيرة فيه، فبجيب له مدير شاطر. لأن أنا بحترم المشروع وبقدر المشروع وعارف قيمة المشروع. فتخيل حضرتك بقى ان يكون المشروع هو انا، رأس مالي، انا حياتي حياتي رأس مالي، فاكبر رأس مالي انت، واكبر حاجة في الكون لولا الانسان ما كانت الحياة اصلا. مش بقى انا بجيب لي مشروع مدير واهتم بيه واجيب لي محل بسيط مدير، طب انا نفسي مين اللي بيديرني؟ فعلشان اول حاجه عشان اعرف ادير مشاعري لازم احترم ذاتي واقدره واعرف انا مين وعايز اروح فين وهعمل ايه عشان اوصل للي انا عايزه. الحد الفاصل بين اللي حضرتك بتقوله ده والغرور او الاعتداد بالنفس، او بين هذا وبين الثقه بالنفس. الغرور عشان الامور بس ما تختلطش. الثقه انا بثق في حاجات انا عملتها فعلا. يعني الثقة أن تتكلم عن أعمالك، عن أعمالك ده ثقة. شخص يعني لا تحمد ثقة بما لم تفعل، يعني. أنا بتكلم عن أعمالي، لكن الغرور أنا بتكلم على ما لم أفعل، بتكلم على ما أنا بنسب لنفسي أشياء مش موجودة مش حقيقية، فأنا بغتر بشيء مش موجود. زي الغرور بالدنيا، هي الدنيا بتاعتك؟ عمر حياة الدنيا إلا متاعه الإيه؟ الغرور. انت مغرور في هي الدنيا دي، انت اللي خالقها؟ لا. انت اللي عاملها؟ لا. انت اللي صانعها؟ لا. انت معلش، ربنا هو اللي خالقها وربنا هو اللي عامل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في سوره الكهف: انا خلقنا بعد فلعلك باخ نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، انا جعلنا ما على الارض زينه لها هي، مش لك انت، لنبلوكم ايكم احسن عملا فيها. فالدنيا مش بتاعتك، عشان ده بتختار ايه، انت ما عملتش اي حاجه. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. انت لم تقدم شيء لله حتى تغتر على الله، انا ما قدمت شيء. لكن الثقه ما غرك بربك الكريم. لكن الثقه، انا عندي ثقه كبيره جدا في ان ربنا وفقني اني افعل اشياء قويه. فانا وانا بتحدث بيه بتحدث عن ما فعلت. دكتور مصطفى عمل كتاب كذا، الدكتور عمل راح المحاضره الفنيه، عمل برامج تلفزيونيه عده مئات. فانا بتكلم، انا بشرح عن واقع ما فعلته. تمام. بكل فخر وبكل تواضع. يعني انا بفتخر ان ربنا من علي وفضل عليا بكده، وانا متواضع لله ان انا من غيره توفيق من ربنا وما سبحانه وتعالى توفيقي الا بالله، على طول. دي القاعده اللي قاعده عند مهمه جدا المسلم يعني. ودي طبعا، بالمناسبه تعمل توازن في الشخصيه. جدا جدا، ان انا عندي موضوع واضح جدا مع نفسي. فاحنا عندنا هبدا بقى عشان ادير مشاعري، انا محتاج ابتدي اقسم نفسي لثلاث حاجات. نمسك ورقه وقلم كده، الناس كده معلش وتتعب عشان ولاد، عشان الناس اللي بتشكي من ولادها ما بيعبروش عن مشاعرهم، ولادي بيتخانقوا مع بعض، ده تعبير عن المشاعر بس تعبير خطا، لانه مش شايف بابا وماما بيعبروا عن مشاعرهم بالخناق. لو سمحتي ما تنزليش من البيت كده باللبس ده، هو بيحبها وبيخاف عليها، دي المشاعر دي مشاعر، وهنعرفها لكن سواء السلوك، إيجابية أو سلبية السلوك بقى اللي إزاي بيخرج بره. نديرها. نعم، تمام. لكن انا محتاج اكتب ورقه وقلم، امسك كده ورقه وقلم، ومحتاج احط احب ولا احب، لازم احدد انا بحب ايه وما بحبش ايه. اتنين، بقبل ايه وما بقبلش ايه، قبول ولا قبول، عجز وقدرة. انا ايه الحاجات اللي انا حاسس نفسي ان انا عاجز فيها، والحاجات اللي انا قادر اعملها، عشان مشاعري ابتدي ارتب افكاري ومشاعري. فاول حاجة اكتب قائمة حاجات بحبها، ايه اللي بحبه، ايه اللي بحبه. على فكرة الحب غير القبول، يعني حركة لما عشان حد، كده تقسمتهم يعني، طبعا فرقت بين طبعا، لما حد بيروح يتقدم لواحدة ما بتحبوش، ما بتجوزش بيحبه، بيقول لك في قبول مش حب، حب ما لحقش، فما لحقش يشوفها ولا يعجب بيها ولا يشوف صفاتها ولا يشوف حاجات عشان يحبها. وقابل، وانا قابل، ففي حاجات انا بحبها وحاجات لا احبها. فاكتب ايه الحاجات، لازم ادير مشاعري. فانا عندي راس مال، فانا بحب ايه وما بحبش ايه، بضاعتي انا ايه اللي بحبه وما بحبوش، اكتب اللي بحبه وبعدين اكتب اللي ما بحبوش. اتنين، ايه اللي بقبله وايه اللي ما بقبلوش، ايه اللي بقبله، مين بقى اقبل، فين تقبل في شخصيه، بتحب ايه، بحب حاجات، ايه اللي بحبه في نفسي وايه اللي ما شخصيات، بحبوش. الأماكن، المجالس، هو ثلاث محاور، انا ايه اللي بحبه في نفسي وايه اللي ما بحبوش، ايه اللي بقبله في نفسي وايه اللي ما بقبلوش، ايه اللي بعجز اقدر اعمله وايه لا ما اقدرش اعمله في نفسي، وبعدين مع الناس، وبعدين مع الكون كله، مع الحياه، التناغم مع الكون. ازاي انا بقى، ربنا سبحانه وتعالى قال له وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كده. فانا بتعامل مع الناس، كل العالم، احنا رسالتنا عالميه. فانا محتاج الاول ايه اللي انا بحبه في نفسي وايه اللي ما بحبوش في نفسي، احدده. طب ايه اللي انا بحبه في الناس وايه اللي ما بحبوش في الناس، مثلا انا احب في الناس مثلا هو مين الصدق، اللي بيحط المعايير دي؟ هو مش انا مسلم عندي انا انسان هنا، قواعد انا مش انسان، عليه اوامر لا ونواهي لا ولا قبل اقوم، انا ما رحتش استمرت شهر، واحد بيحب الاكل واحد ما بيحبوش، يعني واحد بيحب بيحب البحر واحد ما بيحبش البحر، حاجات في نفسي. انا عندي مشاعر، انا بحب، واحد بيحب قياده السياره دي حاجات مالهاش دعوه خالص، في الحاجات واحد المتعلقات يعني. واحد بيحب الذكر الشديد بس ثقيل عليه جدا الصوم، طاقات، طاقات، ودي باب عبادة وده باب عبادة. مواهب. نفسي نعمل ان شاء الله مع حضرتك نعمل حلقه في الموهبه الروحيه، نعمل الكتيب اسمه الموهبه الروحيه، ازاي نكتشف موهبتنا مع ربنا. كل العالم اتكلم في الموهبه الرياضيه والموهبه الفنيه والمواهب الجسد، ولكن ايه الموهبه مع الله سبحانه وتعالى، ايه موهبتي الروحيه. ان شاء الله نبقى نعمل حاجه زي كده. انت يعني اثرت شغفي للحكايه دي، ده ممكن احول لك الحلقه خالص، خلينا بس في لا اداره. غير دي مهم قوي. فانا ايه اللي بحبه في نفسي وايه اللي بحبه، واكون واضح مع نفسي عشان اعرف ادير مشاعري، وايه اللي بحب، ايه اللي قابله في نفسي وايه اللي مش قابله، وايه اللي انا بعج احس ان انا بتعطل فيه، بعجز فيه ولا انا قادر اعمله. على فكره كل دي مشاعر وممكن ما تكونش حقيقيه، ما هنعرف. وفي الناس وفي العالم، ممكن انا اكون بحب في الناس حاجات بحبها وحاجات ما بحبهاش، بقبل في الناس حاجات وما بقبلش حاجات، بعجز في التعامل مع الناس في حاجه وقادر ان انا اعمل حاجه. طب مع الكون كله، مع العالم نفس الموضوع، ان انا بحبه ولا ما بحبوش، ايه اللي بقبله ولا ما بقبلوش، اللي بعجز ان انا اقدر اعمله وان ما اقدرش اعمله، ولكن انا بحب اسافر بس جدا. هل كل ما يتمناه الإنسان يقدر يعمله يعني ما أو قلتش يقدر يقبله أو ما كذا؟ اروحش، ما رحناش النقطه، ما هو ده بقى اللي احنا بقى هنبتدي نعالج الافكار هنا. هنا بقى عملنا، لأن في بيبقى واقع معاكس. هنعمل معالجه، هي دي بقى، هنعمل معالجه للافكار، هنعمل معالجه للافكار. زي ايه، زي ما احد قاده الجيش عنده جيش قوي جدا، بيقول له انت قدت الجيش ازاي؟ ليه الجيش بتاعك من اقوى الجيوش في العالم؟ قال لهم عشان ثلاث كلمات. قال له ثلاث كلمات، قال لهم اه. قال له ايه؟ قال لهم اي جندي يجي يقول لي انا مش عارف اقول له اتعلم، واي جندي يقول لي انا مش قادر اقول له حاول، واي تعلم جندي حب. واي جندي يقول لي مش عايز اقول له جرب. فقال لهم بدل مش عارف ومش عايز ومش قادر، اتعلم، حاول، جرب. فابتدى يغير ادراكهم، انت ما جيش وانا مش عارف اتعلم، وحاول وجرب، لان مش كل حاجه مش هقبلها، مش كل حاجه انا مش لازم اقبلك، مفيش غير احكام نفسك. نهائية عن قدرة على قدراتك. انا ما عنديش احكام على قدرتي. الناس احنا شفنا ناس بتعمل كل حاجه، كل ما لا يمكن فعله فعل، ولا يوجد مستحيل، واذا كان يوجد شيء مستحيل فعله فاعلم انه يوجد طريقه مستحيله لفعله. وفي ناس فشلت، كان الفشل هو سر النجاح صحيح، في حاجات كتير، مجالات كتير، يعني طبيعي. وحد منا في تجارب اول مره، الحياة كده. كلنا، وحد فينا مشي من اول مره، أبدا. احنا بنقع ونقوم، بعد كده نحبو، بعد كده نمشي، وبعدين محدش. ده طبيعه الحياه، دي الطبيعه. فانا محتاج، بس هي قصة إدراك ووعي للكلام ده. طبعا هو ده اللي احنا عايزين. كل اللقاءات بتاع مع حضرتك هي لقاءات وعي، وعي ان انا عايز ابقى، لما اعي اكتر هرتاح، لما افهم هرتاح. فواحده واحده ان انا اعي ذاتي، وعي الذاتي، الوعي الذاتي الداخلي ده، ان انا لازم اعي بنفسي الحاجات اللي بحبها، الحاجات لا، الحاجات اللي ما بقالهاش حاجات بقبلها، الحاجات اللي انا اقدر اعملها، حاجات مش قادر اعملها اعتذر عنها. كل ده يدخل في إدارة المشاعر. طبعا للبدايه ان انا افهم، افهم انا مين، بحب ايه وما بحبش ايه. لازم الاول افهم انا المشاعر. طيب انا بقى الحاجات، بقى اجي عند الحاجات اللي ما بحبهاش، هو انا ليه ما بحبهاش؟ مين اللي قال لي ما بحبهاش؟ بابا، ممكن اشوف اكون بابا شفته ما بحبهاش فانا ما بحبهاش زي بابا. طب ما بابا عنده تجربه وانا تجربه، عشان ماما ما بتحبهاش فانا ما بحبهاش. الموضوع ده يا دكتور لو ما اتحلش دلوقتي بنوصل لمشاكل كتيره جدا جدا جدا في الطلاق دلوقتي، المرعب بلاش في العلاقات الزوجية، خلينا في الطلبة في مثلا. في غالبا يقول لك ما بحبش المذاكرة، ليه طبيعي، تقيلة؟ طبيعي، لان انا على ازاي طول بتقل. ندير العاطفة دي؟ اول حاجه ان انا مكلف. بص يا دكتور، اي حاجه بتكلف بيها انت بتبقى النفس بتأبى من اي حاجه بتكلف بيها. حد كان جايب حصان، شرى حصان غالي جدا، وبعد شهر راح يرجعه. فالراجل اللي اشترى من الانصاب اللي شرى حصان حقيقي، مش حصان، حصان لعبة لا يعني. حصان حقيقي. فقال له، قال له انا عايز ارجعه. قال له ترجعه ليه؟ ده حصان ممتاز جدا وماهر جدا. قال له بيرفص، كل ما شده يرفص برجله جاب. فواحد واقف جنبه كده قال له انا مستغرب، قال له انا عايز هيبقى باي حاجه، بص خده واديني اي فلوس. قال له ده حصان ماهر جدا. فالراجل واقف جنبه قال له ممكن بس اعرف هو بيرفص ليه؟ قال له اصل انا بشده من دينه. قال له ما لازم يرفص، لكن انا ده حصان طبيعي. كله ده طبيعي. فانا بشد ابني، لازم تذاكر، لازم تذاكر. هو ما هو حر، هيذاكر مش هيذاكر انت بتعمل اللي عليك معاه. فانا ما اقولوش لازم تذاكر، انا فاهمه ان الموضوع طلب علم مش طلب مذاكره. انا انت بتتعلم علشان انت تبقى احسن في حياتك. ايه اللي بيحبه؟ انت عايز تبقى يا ابني، قول له انا عايز العب على لعيب كوره، قول له فلان الفلاني لعيب كوره وبيذاكر، واجيب له وافضل ادور. انا بقى دي تربيه، وجيب له افضل ادور نماذج على يعني. فيديو اقول له شوف، ما هو ده خلي بالك عشان بيذاكر. يعني الولد كان فيه ولد في كاس الامم الاوروبيه عنده 17 سنه بيلعب في اسبانيا، جابوه وهو بيذاكر، وهو بيلعب كان عنده، كان عنده امتحان بيذاكر، عنده صعوبة بيذاكر، ده ما خدش من ده. بيذاكر. هو راح يلعب الماتش بماتش بقى في كاس الامم الاوروبيه، وراح جابوه هو لا بيذاكر عشان يحصل دراسته. ده الطبيعي. فانا ابتدي اربط له الحاجه اللي انا عايز اعملها بقيمه عنده هو بيحبها، هو حتى لو تافهه من وجهه نظرك. ما احكمش على الناس اطلاقا، ما احكمش على مشاعري اطلاقا. انا المشاعر لا تقاس ولا تمنطق زي ما كنا بنقول، لكن تدار. تدار طبعا، قادرها. امتى ازعل وامتى افرح؟ اللي مش وصل لما النبي بالسهولة دي؟ سيدنا بعد التدريب، لا مش بالسهوله طبعا، آه. تدريب. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جاء قال له اتشفع في حد من حضور الله اسام؟ لو كانت فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، فصل مشاعر. وايه ما قالش ابنتي، قال فاطمه. كان واحده من كل الناس فاطمه زي اي فاطمه، ده حد من حدود الله. ففصل بين المشاعر والمصالح. الله سبحانه وتعالى في القران فصل بين، وما ضربش مثل بحد غريب. ده باحب الناس الي، باحب الناس الي ليه؟ عشان بيعرف يدير مشاعر، فبيعلمنا ازاي يدير مشاعر، ان ساعه الامور ساعه الاحكام اقف، فلازم اعرف ادير مشاعر. حتى وانا القائد وانا النبي. وده انا، ده انا الاولى، ده انا الاولى. فلما يحصل كده ربنا سبحانه وتعالى فصل، عملنا، علمنا استراتيجيه خطيره جدا في القران جدا. خلي بقى حضرتك، انا بتعامل مع القران مش ان انا مسلم وبتحيز بالقران، لا لا، انا بتعامل مع القران انه فعلا هم اول حاجه في القران الحمد لله رب العالمين، قران عالمي للناس كلها، واخر سوره سوره الناس، فالاول العالميه واخر الناس، فهو العالم كله للعالم كله للانسانيه العالميه، انسانيه عالميه. فربنا قال في القران وعسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. افصل مشاعرك عن مصالحك، دير مشاعرك، ممكن حاجات بحبها جدا بس مش الاصلح ليك، فاعرف اعمل ايه، اجاهد نفسي فيها، مش كل حاجه هتبقى بالرغبه، في حاجات هتبقى بالجهد، فمحتاج اجاهد نفسي، محتاج اعملها غصب عني ما هي فيها مصلحتي. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعلمنا ان احنا نفصل مشاعرنا عن مصالحنا. انا ابني بيعيط مش عايز يروح الامتحان، هيروح الامتحان ما يعيط، هنعمل ايه؟ عيط وروح الامتحان عيط. انا كنت بلعب زمان، كنت بطل في رفع الاثقال، فكان المدرب عايز يعلمني تكنيك معين كده، كان واقف ورايا بالعصايه، لو انا اخطات في حته معينه، هو انا صعبان عليه بس بيضربني، ومش بيضربني عشان هيعذبني، يقول لي بص لو دي ما عملتهاش كده هتلاقي العصايه نزلت عليك، انت المسؤول، فانا انت عارف التكنيك، فكنت اعملها ما انا مركز، اول ما تيجي اعيط ما هو العصايه واتمرن، عيط واتمرن، وده افادك جدا، خلينا عندي قوه تحدي، عندنا صلابه نفسيه، عشان كده النقطه بتاع الصلابه النفسيه والشخص الذي لا ينكسر، العب رياضه ولعب ابنك رياضه، الحزن والمشاعر افضل الحاجات في افضل الطرق في اداره المشاعر حاجتين، الصيام والرياضه، وعلى فكره الصيام رياضه روحيه، الصيام نفسه رياضه روحيه، بيحلمك ازاي تمسك نفسك عن الاكل وعن الشرب وعن كل حاجة بتهذب نفسك بتهذب مشاعرك. الصيام قوة روحية جبارة جبارة، بتخليك متزن جدا، إدارة للذات، إدارة للذات وإدارة للمشاعر. الصوم الصوم إدارة للصيام، الصوم إدارة للمشاعر وإدارة للذات، والرياضة بتخرج كل مشاعرك السلبية وبتحرر مشاعرك وبتخليك تخرج كل الانفعال اللي جواك، وبتغير المود بتاعك، وبتفرز لك مادة اللي هي بتعمل تحس انت مستمتع ومتكيف جدا، والهرمونات بتتغير كل حاجه. ولذلك تعبير والصوم جنه درع طبعا، يعني وقايه من الافكار السلبيه، وقايه من كل حاجه، وقايه من الامراض والافكار السلبيه والمشاعر السلبيه والسلوكيات السلبيه والفهم الخاطئ، بتبقى حاسس ان انت قادر تقود نفسك، بيعمل لك اداره للذات قوية جدا، ما انا قدرت على نفسي، وكأنه بيصفي النفس والأفكار السلبية وبيعلي الذات، بيعيدك خلاص، بيعيد تهيئتك من جديد. الدكتور الصيام ده عظيم جدا، ده واحد من العبادات يعني. طبعا. بس طبعا لا عدل له. طبعا يعني هو أقوى رياضة روحية. يعني أقوى رياضة روحية، يقول لك أنا عايز ألعب رياضة روحية، صوم. أنا اليوجا مش محتاج، أنت محتاج تصوم. انت كمسلم ما هو صيامك عندك، وانت كانسان متزن انت الصيام ده اهم رياضه في الدنيا، اهم ما تعرف تصوم، تصوم صح، وتصوم وتصوم وتصوم، وتبتدي ترتب اكلك، وتروح لدكتور تغذيه تقول انا عايز اصوم واخد حاجات فيتامين يساعدني ان انا ادير نفسي عشان اعرف اصلي كويس، واعرف استمتع، واعرف اتنفس، واعرف اعيش حياه بشكل احسن، وابتدي اكون افضل في حياتي. فالصوم من الحاجات الخطيره جدا في اداره المشاعر. انا عملت التدريبات دي على نفسي مع انها يعني رياضه بدنيه، امتناع عن الاكل واكل في ساعات معينه، مين اللي بيخليني امتنع؟ لكن القوه اللي بتمنعني قوه ارادتي، هو ده اللي المشاعر بتعمله، بعمل مشاعر العبوديه. ما انا عندي عايز اكل، عايز، انا جعان، بس بتعمل ايه؟ ارتب مشاعري، مش دلوقتي، مش هناكل دلوقتي. انت وديتني لحته مهمه جدا، يعني هنطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصوص مهمه، فكره الفرح. الفرح ده مش شعور، علاقته بالصيام اللي ضربت بيه مثل حضرتك دلوقتي، للصائم فرحتان. ايوه، يعني الموضوع برضو مشاعر في النهايه. أيوة. طب هو بيوصل لمشاعر الفرحه، عايز افرح، بفرح لما باكل وافرح لما اخش الجنه، فهو بيوصلني الفرحه، فبيضبط لي مشاعري. طب ليه بيقول لك الصائم فرحتان؟ هو ليه بيروح للفرحه؟ لانه تعب وادار مشاعره فبيفرح. شوف حضرتك، شوف فرح، فرح افرح، يقول لك انا عايز افرح قوي ما تصوم، افرح اصوم، افرح اصوم، للصائم فرحتان. انت مش تفرح فرحه واحده، تفرح فرحتين، فرحه في الدنيا وفرحه في الاخره. يعني ايه؟ يعني عندك صله بين الدنيا والاخره. الصيام بيوصلك بصله بين الدنيا والكوبري، فانت بتاخد الفرحه دي من هناك، فرحه فرحه اخرويه، جزء منها في الدنيا وجزء منها في معجل الاخره، آه. فرحه معجله. فانا اقول لك انا عايز افرح، اعمل ايه؟ روح مش عارف اصوم، اصوم قوه اراده. دي ده كلام عشان احنا في الندى ولا جزء من شو يعني استشاراتك؟ طبعا طبعا تدريبات مع المنتخبات. احنا انا كنت بدرب منتخب محمد ايهاب بطل العالم في رفع الاثقال، واحنا عملنا الشغل ده مع ابطال عالم، الحمد لله حققنا لمصر الميداليه الاولمبيه كانت من 68 سنه ما جاتش في ريو دي جانيرو. كنتوا بتوصوا بالصيام، بندرب، هو تدريبات كلها تدريبات على فكره، بدون ان الاسلام يعني طبعا عفوا مش بدون اسلام، الانسانيه انت عندك الصوم رياضه روحيه على فكره، موجوده على فكره في الثقافات كلها. يعني اي حد كان بيعمل خلوه، اي حد بيعمل، ايوه بس الصوم في بنيه الاسلام طبيعي كنافله او رمضان او انا فريضه. برد على سؤال حضرتك في ايه، في احنا بس عشان الندى، انا بتكلم في الثقافه العامه، لكن احنا كمان عندنا عباده ورياضه، فبتاخد الاثنين، حسن الدنيا والاخره، عندك نيه وعندك عباده وعندك رياضه روحيه وعندك، لكن انا بعملها ايه؟ بعملها عشان النبي عملها. اي حد عنده مشاعر سلبيه، مشكله في شخصيته، بتنصحه يبدا بفكره الصيام؟ ببدا الصيام دي بتعمل له توازن يبدا النفس، ما ممكن ما يقدرش يبدا، بتقوي شخصيته، يبدا يلعب رياضه. يعني رياضة. يعني يبدا، لا ممكن الصيام بالنسبه له يكون حاجه ممكن صعب عليه الصيام، العب رياضه، اعمل ايه؟ اتعلم اسكت شويه، مش كل كلمه ارد عليها. اسد، الاسد ملك الغابه، فجم قالوا له الكلب قاعد بره يقول الاسد ده لا ملك الغابه ولا حاجه، وانا هو لو هو فعلا اسد يطلع لي، فما ردش، قالوا له الكلب مغرق بهدل الدنيا، والهوهوه بتاعته جابت اخر الغابه، وكل الحيوانات ابتدت تلم وتطير وعامل قلق، بيقول لك الاسد لو انت اسد وملك الغابه اطلع لي، وما ردش، يروحوا له يبصوا لهم كده ما ردش. قالوا له الموضوع كبر والدنيا اتجمعت بره، وبيقول ان انت خايف منه. قال لك شوف الاسد انا ما عديته مره واثنين، هو كده خايف مني ومش خايف يطلع، وخايف يطلع بره. فراح انا بقى رد الاسد، قال لهم اشرف ليا انه يقولوا ان الاسد خايف من كلب، اشرف لي ان يقولوا ان الاسد ضرب كلب. يا سلام، عارف قدرات نفسه وعارف ان هي دي ما الست. ينزلش لهذا المستوى. قال له قتله شرف ليا انه يقولوا انه خايف منه، اشرف ليا من يقول ان الاسد ضرب كلب. فمش كل كلمه ارد عليها، مش كل حاجه لازم اروح ارد، وممكن تخسر. يعني في اداره المشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا او ليصمت، دي اداره محتوى إدارة الكلام، الحوار، الحوار، اداره المشاعر. سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا ابو هريره كان سيدنا ابو هريره قال له انا نجس يا رسول الله، لما كان بيقابله عشان كان جنب قال له ليس المسلم بنجس. كنت جاني قال له يعني ان سبحان الله ان المؤمن لا ينجس او يبقى جنب، انها النجاسه مشاعر، مشاعر حتى في الالفاظ طبعا، يعني التعبير مهم جدا، قوة يعني الكلمة، قوة الكلمة، كلمة خطيرة حتى جدا. حتى فكرة تغيير الأسماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء بعض، ما اسمك؟ يقول حرب، يقول بل سلم. يعني فكرة نفسية إن ما ستنادى به طول سيدنا الوقت. عمر عمل إيه عشان يبقى الفاروق؟ ده لسه ما عملش حاجة خالص. ده أول ما دخل الإسلام قال له أنت الفاروق يا عمر، أنت الذي يفرق بين الحق والباطل، من غير ما يعمل أي حاجة. كل واحد كان ليه لقب تشجيعي، يعني النبي كان يحب التفاؤل ويكره التشاؤم. طبعا النبي كان يدير مشاعره ودير مشاعر الاخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كان سعد مش مع سيده فاطمه، يقول يا مذمما يا مذمما يا مذمما، قلت يا رسول الله انهم يسبونك يا رسول الله، قل يا فاطمه انه يقول يا مذمما وانا محمد. ببساطه شديده انا مش مذمم، انا محمد. دي اداره مشاعر بيسموها. ايوه طبعا هي سياده مشاعر، ان الانسان لا ينهار امام اي ولا حاجه، هو بيقول يا مذمما انا مذمما انا محمد. صحيح صلى الله عليه وسلم. انا محمد، مش انا اللي بيقصدوك، انا محمد، انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا سيد ولا ادم وانا فخر. الموضوع مش محتاج نتكلم، انا عارف، انا عارف امتى اقول كده، وانا عارف التواضع امتى، التواضع في وقت الاهانه ضعف. مشاعر لازم ادير مشاعري، فانا عايز ادير مشاعري، فدي المشاعر افهم مشاعري، افهم انا بحب ايه وما بحبش ايه واعرف اعبر عنها. والله انا بعتذر جدا مش هقدر اروح النهارده، انا بعتذر، ما حدش يبتز مشاكلي. ابتزاز، دي نقطة كنت هسأل فيها. افرض طفل مثلا او ايا كان سنه بيحاول يستدر عطف ابويه او احدهما او كليهما، يعني بيشتكي ان هو تعبان، عارف ان مامته هتحن عليه، ده بيبقى ايه؟ ازاي ندير هذه المشاعر؟ دي مشاعر سلبية بتدل على ان الطفل ده عنده جوع نفسي، جوع عاطفي مثلا، ولا عايز جرعة اهتمام اكثر، طبعا ولا في تفريق بين الاولاد فحاسس يعني. طب طبعا اول حركة موقف حصل مع صديق لي، صديقي التحى اطلق لحيته، فبابا قال له والله العظيم لو ما حلقت لحيتك لطلق امك. قال له مراتك يا بابا انت حر فيها. يا سلام. مراتك كنت حر، ده بيتدرب عندك ده. قال له انت مراتك كنت حر فيها. هو بيتكلم ايه؟ هو مش عايز اقول له انت يعني دخليش في يعني نتناقش، لكن انا بتحلف عليا ان انا اعمل كده يعني. بيهدده بطلاق. قال له هو في زوجتك وانت حر فيها، حركه حر لكن ودي لحيتي لكن وانا انا حر. يعني احنا ايه اللي بيتكلم. ودي نقط مهمه جدا، البر مش في كل حاجه. يعني انا البر مش في اختيار مراتي وان انا اجيب مراتي تخدم امي، فانا ببر امي بمراتي، والموضوع ده كبير كتير جدا. يعني بنشوف شخصيات اعتماديه كتيره جدا، وده بيخليني عندي شخصيه اعتماديه. يعني انا سؤال حضرتك هيوصلني اذا ما الولد ده ما ابتداش يستقل شعوريا ونفسيا في الاول، هيبقى شخصيه اعتماديه على ماما بعد كده. يعني ايه استقل شعوريا؟ ابتدي بقى اقول له انا عندي كده كده احتضان لابني، واقول له كلام جميل، انا فخور بيك، من غير بقى فخور بيك مش من عشان هو جاب مجموع، انا فخور بيك جبت مجموعة جبت، انا فخور بيك، انا ليه فخور بيك؟ عشان ادبه مثلا، كبني ادم كانسان ربنا خلقه، كانسان ربنا ده ربنا فخور. ربنا عز وجل قال ولقد كرمنا بني ادم، انت تقول له انت عايز، بيقول لك كرمته، هو اصلا يعني يسمع مخلوق كلمات مكرم. محفزة. طبيعي كلمات محفزه حقيقيه، ده ربنا مش قال له لقد كرمنا بني ادم ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم؟ ربنا اللي خلقه يا سيدي عجبه، ربنا سبحانه وتعالى كرمه، اذا صحت كده طبعا تعبير عجبه دي عفوا، لكن هو كرمه واكرمه. فانا اقول له انا اقول له بفضل هو ابنك لما جه مش ربنا رزقك؟ ما بتقولوش ليه، لكن تقول له انت شايلني الهم ومدخل مدارس خاصه وضغط عليا، يا عم انت جاي تعذبني؟ انا جاي معذب في الدنيا؟ ايه انا مالي؟ انا مالي ايه المن والاذى ده؟ انا مالي؟ ما تمنش وتاذي، انت بعمل ايه معاه؟ قول له انا فخور بيك جدا، انا عارف انت ساعتها ربنا فتح عليا، انت وش الخير عليا، انت وش السعاده عليا، انت الدرجه انت اعمل اللي عليك، جبت درجه كويسه. ده يعمل ايه في الولد او في الابن هيحسسه او انه البنت؟ انسان، هيحسسه انه مقرب، ويدعم انتمائه لعائلته انتماءه وصوته. لعائلته وانتماءه لحياته وانتماءه اللي عنده الشعور، ومش يعيط له هو في راجل بيعيط؟ في راجل بيعيط، النبي كان بيعيط وسيدنا عمر كان بيعيط، وما في الراجل بقى اللي يعيط والصحابه كانت اعينهم تفيض من الدمع. بقى الراجل اللي بيعيط، الراجل في مفاهيم غلط كتير في حياتنا يا فندم، اللي ما بيعيطش ما بيبقاش راجل. عشان بقى يعني حصريا هم برنامج نوافذ، انت راجل عيط، النبي عيط، الصحابه عيطوا وبكوا، الناس كانت بتصلي، ده الدموع ده ذكر العين، الدمع العين بتذكر بالدموع عيناه من الحزن. فهو قضيه، انت احسن من سيدنا يعقوب وحسن، انت جبت الجفاء ده منين؟ جبت المفهوم ده منين؟ لكن انا عيط، انت عيط، ما تعيطش، لا عيط، اوعى تعيطي قدام، ليه ما تعيطش قدامك ليه؟ ده بيعيط قدام ربنا وانت اله مصغر، انت اهلهت نفسك. ايه ده؟ في ما فيش راجل بيعيط؟ لا في راجل بيعيط، ولو ما عيطش ما بقاش راجل، ده تعبير عن المشاعر. واحد جالي الشارع يقول لي، يعني يقول لي مراته انت دموع التماسيح اللي انت كل ما اكلمك كده تعيطي، ما هي طبيعه المراه اصلا. يعني ده اصلا الانثى ما تبقاش انثى اللي يتعيط يتنزوي، لكن الانثى انا بعيب عليها انها تغضب وتزعق ولا لا، احنا كده بقينا ذكر. انا بقول دايما قوتها في ضعفها. اعيط ده قوه، هي قوه، اعيط ده يبقى انا انثى. تعيط وتتكسف وتقعد كده تنزوي تسكت. لكن الراجل طبيعه الراجل ده ده ده موضوع ذكوري. فانا محتاج احدد الولد الصغير اللي بيبكي ده او الزعلان ده، اشوفه تعالى انت بتعيط ليه؟ طب ما في طريقه تانية نوصل بيها المعلومه انك ما تعيطش. كانت والدتي تقول لي لو عيطت على حاجه مش هجيبها لك، تعالى نتناقش نتكلم، وفعلا واختبرها. انا فاكر موقف ده، اختبرها اروح معيط ما تجيبش، خلاص عرفت ان الموضوع ده مش هيجيب نتيجه. يا سلام، اما ما هي كده ادارت المشهد، ادارت فعلا. طبعا تقول بص عيط يعني فعلا استخدمت عيط زي ما انت تعرف انك انت هتطلع لا خالص ربنا يا رب يبارك فيك، تقول لي عيط زي ما انت عيط، عيط زي ما انت عيط، بس مش هجيب حاجه، حقك تعيط وحقي ما اجيبش، لكن لما تخلص عيط خالص خلص عيط براحتك، ونقعد انا وانت نتكلم مع بعض ونتناقش، نتناقش مع بعض. النفس ده في المناقشه دي مهم التربيه يا جدا. دكتور، ما هي دي الله مشكله، دي التربيه. الناس بتطلع، الست بتطلع تشتغل، الله يعينك طبعا لو انت محتاجه شغل اشتغل، لكن انا فين التربيه؟ انا بتربى، انت بتروح تشتغل وتجيبي فلوس وبعدين تصرف عليه وعلى عياله، لانه مش هيطلع راجل، مش هتطلع بنت، بنت كويسه في البيت، نعم، ما عندها جوع عاطفي، مش بيقول انا بحبك، انا فخور بيكي، انت احلى بنت في الدنيا. لا طب ما هو النقطه دي احيانا بعض الاباء تيجي تقول له الكلام ده، او امهات، ده انا طفح الدم عليهم، عايزني اقول له بحبك، ما اللي انا بعمله ده ايه؟ يعتبر ان الشغل وتوفير الامكانيات هو ده حب، مش محتاج كلمه. انا مقدر طبعا شغله، مقدر تعبه جدا، لكن اقصد اقول ان مهم جدا ان الولد يسمع طبعا والبنت تسمع. هو مش هو بياخد من هو دلوقتي انت بتتعب جدا، الرجل منه، الرجل عنده الحته الجزء المالي، شعوره وعطائه المالي اكبر من عطائه الكلامي او عطائه العاطفي، لكن اصلا البيوت بتنهار بسبب ضعف اداره المشاعر عند المراه. المرأة يا دكتور، البيت بيبنى على 3 حاجات يا دكتور، إدارة المشاعر بالترتيب، غير إدارة المشاعر، العلاقة الحميمة، والإنفاق. إدارة المشاعر، الست عايزة تسمع، قول لها أنا بحبك، قول لها أنا أنت أحسن واحدة في الدنيا. بعض الرجال ما عندوش القدرة على التعبير يتعلم، إلا بالشكل عملي، لا يا دكتور يتعلم، يجي يعني كريم في بيته أو مش الأخر، هتستحمل، ومع ذلك بعض الزوجات تشتكي، تيجي مش تقول طب الراجل مش مقصر معاكي، مش ده بيحصل في واقعنا؟ ايوه، بس ده له علاج؟ عارف حضرتك لو الست مشبعه عاطفيا تتحمل ضيق، ضيق المال مش وتقف العكس. معاه، ايوه تقف معاه، بس تكون مشبعه، مشبعه، اصل هي كلها شعور، هي كلها في حياتها شعور، هي مجموعه مشاعر، فانا بادرها بان انا بقول لها كلام حلو، اتعلم، تقول لك ما اعرفش، اتعلم، اقرا شعر، اقرا شعر، ولا محتاجة يعني، اقرا، على في ناس الأقل تقدير لتعبها في البيت، إيه، ما بقول اهو، قلنا دعاء ليها. سيدنا علي كان بيقول السيده فاطمه بيكتب فيها شعر، سيدنا النبي كان بيدير يا عائش، وكان يعني الصح ده طبيعي، لا الموضوع ثقيل عليا، اه انك ما اتضربتش عليه، لكن مش ثقيل عليك انك تطلقها في الاخر، الموضوع ده بيوصل لمراحل طلاق، الموضوع ده من اسباب عاده، يقول لك انا ما ده ملوش علاقة بالغنى والفقر، مالوش دعوه على الحالة الاقتصادية، مش خالص، كده؟ انا ليه دعوه ان انا بقول كلمه طيبه صدقه، هي اولى بيها، هي اولى بيه، انا بعامل العميله بتاعتي في الشركه ولا بعامل مديرتي ازاي، اعمل مراتي كده، اقول لها كلام طيب، اقول لها ايه الشياكه والجمال ده، لكن تعمل زي ما بتعملش، اصل انا تعبان، لا خفه، ايه اللي جاب ده، ايه اللي جاب التعب ان انا ما اقولش لواحد انت كويس، انا اللي مش عارف، لازم اعترف ان انا مسؤول، ماشي دور الضحيه، انا مسؤول، اقول لها كلام كويس واخلي بالي من الكلام الكويس، واقول لها كلام طيب، ده اللي بيخلي الموضوع، هي بتشبع شعوريا. برضو بأكد إن ده ليس له علاقة بمسألة الإنفاق، ده دكتور خالص، ده ما بياخدش من ده ولا يغني عن ده. يا دكتور هو اصل الناس بتحس ان ده استثنائي، ما انت طبيعي تصرف، متجوز ليه؟ النبي مش قال لك من الاول، يقول لك انا مش النبي قال من الاول من استطاع، هو من الذي لما سئل من أحب الناس على الملأ كده إليه، قال عائشة، يقول لك انا بتكسف، بتكسف يعني، ويقول عن السيدة خديجة رزقت حبها. الله، بكل هذا يعني وكمان يا دكتور ده في مجتمع، احنا عندنا قبلي، ايوه مجتمع صحراوي، محدش عارف، مجتمع صلب، ما انت بقى في مجتمع دوت السوشيال ميديا والكلام والشعر والاناجيد يا سيدي جيب اي كلمات من اي حته كده اتعلمها وقولها لزوجتك، الست محتاجه تسمع، ابعت لها وسع على الواتساب، وحشتني مش عارف اعيش من غيرك، انا جميل قوي، فكرني بالراجل قالت له ايه رايك فيا؟ واحد ومراته، قال لها انت احسن واحد في الكون، احسن واحده في الكون، قلت طب احلف كده، لا انا بهكذب واحلف يا هناخد من مين؟ وفعلا الكذب المباح، يعني بس وصلت لايه كده؟ الله سبحانه وتعالى قال لك اكذب على زوجتك، حاجه اكتر من كده، اكذب يعني ايه ده؟ يعني ايه ده الموضوع؟ اكذب عليها وقول لها كلام حلو، لازم تقول كلام حلو، مشاعرها شبعها، مشاعرها حضنها وطبطب عليها، بص على راسها، انا عايزك تقول لها امشي كده من بيتك، امشي من البيت 3 ايام وحركه، اقعد مع العيال 3 ايام. انا مش باجي على الراجل والله، بس انا عشان احنا عايزين البيوت تنضبط. قول لها هي بترسل وتمسح وتنظف وتعمل اكل وتذاكر للولاد، ممكن تروح توديهم التمرين كمان، ده سوبر وومن. وانت بتعمل بتشتغل، اه احنا مقدرين، بس برضو انت عندك في البيت انت بتشتغل، خلي بالك انت المسؤول، من استطاع منكم الباء فانت تستطيع من الاول. ولو استقر بيتك رزقك هيوسع. دي كلمة جميلة إذا استقر البيت الرجل وسع، والله يا ربنا وسع عليه جدا. وإحنا الفرقان في الحياة بين الخير والشر، يعني أحد مظاهره هذا الدعاء في سورة الفرقان وآخرها: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين على طول إمام. تماما. دكتور شادي صبري، المحاضر الكبير في القيادة والتطوير الشخصي، أنا دايما بسعد معك الله يسعدك. وما بلحق ما بلحقش أسأل أسئلة، لأنك أنت بترمي علينا ثمرات يعني كثيرة ومفيدة في الحياة. بشكرك شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، وأشكر حضراتكم. ومحدش يزعل من الكلام ده، لكن الهدف هو إن احنا ندير مشاعرنا صح، ويعني نخفف هذه الضغوط التي يعني صارت أحمال كالجبال على كواهلنا، والمتخصصين بيرشدونا نمشي في أنهي طريق. جزاكم الله خيرا، وأشكر حضراتكم على هذه المتابعة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.